يعجز أن يفينا وخير الله دوما يحتوينا فبعد تبتل ودعاء ليل أتانا عيد رب العالمين أتانا عيد رب العالمين سرور الكون يعجز أن يفينا وخير الله دوما يحتوينا فبعد تبتل ودعاء ليل أتانا عيد رب العالمين أتانا عيد رب العالمين عطاء من كريم ذي هبات ونور للعباد المسلمين إليه الحمد من بالجود أعطى وأرسل فضله الوافي إلينا نبث بها المشاعر والحنين فنظهر بالوفاء شعور حب ونحمل بالخفا ودا ثمينا ونحمل بالخفا ودا ثمينا عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك تلاقينا كأحباب وأهل وفرحتنا تشع بمقلتينا بدفء قرابة وحنان وصل تنام الحب والأفراح فينا تزهر بالسعادة ياسمينا أدام الله جمعا كل عيد وأسبغ فضل نعمته علينا وأسبغ فضل نعمته علينا وخير الله دوما يحتوينا فبعد تبتل ودعاء ليل أتانا عيد رب العالمين أتانا عيد رب العالمين سرور الكون يعجز أن يفينا وخير الله دوما يحتوينا فبعد تبتل ودعاء ليل أتانا عيد رب العالمين أتانا عيد رب العالمين